العذاب الشديد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ارزقنا حلاوة القرآن الكريم وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم وشرفنا بشرف القرآن الكريم وأدخلنا الجنة بالقرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة، ونحن ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. استهللناه بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم بآيات بينات من سورتي الحجرات وقاف، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك. هذا اللقاء الذي يفضل فيه دائما الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بكرامة القرآن الكريم وأن يشفي مرضانا وأن يرحم أمواتنا وأن يوفقنا لما فيه الخير لبلادنا إن شاء الله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي، يقول الله عز وجل: أنا عند حسن ظني عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. صدق الله العظيم وصدق الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نهرول إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويحفظ بلادنا من كل سوء يا أرحم الراحمين. هيا بنا نرفع أكف الضراعة حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسن وفقه الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلادنا أن نصلي كلنا الهادي كل الغموم كل الهموم إذا مدحنا المصطفى إذا مدحنا المصطفى إذا مدحنا المصطفى ذابت ذابت وحلت نفحة في جنة مفتاحها مفتاحها مفتاحها في خيرة الأسياد فاسعوا له كي تربحوا من ربكم فاسعوا له كي تربحوا من ربكم درجات خير ساعة الميعاد فاسعوا له كي تربحوا من ربكم درجات خير ساعة الميعاد فاسعوا له كي تربحوا من ربكم درجات خير ساعة الميعاد فسفينة التقوى فسفينة التقوى بنور محمد تجري لميناء قبطانها يسعى لفرحة قلبه والفخر منتشر بكل الوادي والخير أصبح بالمدائح منبرا وعليه قلبي بالصلاة ينادي يا مصطفى يا مجتبى يا مصطفى يا مجتبى

هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو بالقاهرة، بعد أن قدم لنا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية، وقام الإخوة الحاضرون هنا لأداء ركعتي سنة الفجر تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول المولى عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هيا بنا دائما نتأسى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، نتأسى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ونأخذ منه دائما كل الدروس التي تفيدنا في حياتنا ودنيانا وآخرتنا إن شاء الله. منها الرضا الذي هو ثمرة من ثمار المحبة وأعلى مقامات المقربين، وهو باب الله الأعظم وجنة الدنيا. الرضا هو رضا الله على عبده، ورضا العبد عن الله سبحانه وتعالى بألا يكره ما يجري قضاؤه، ورضا الله عن العبد أن يراه مؤتمرا بأمره منتهيا عن نهيه. عن الحسن ابن أبي الهريرة قال: يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من يأخذ من أمتي خمس خصال فليعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن، قال: أنا يا رسول الله. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من ملأ الله قلبه بالرضا ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه. أيها الإخوة المؤمنون، دائما وأبدا في هذه الأوقات الطيبة المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يشفي مرضانا ويرحم أمواتنا، ويوفقنا إلى ما فيه الخير دائما لهذا البلد الطيب المبارك بإذن الله، وأن يلهم ولاة أمورنا كل الخير لصالح هذا البلد الأمين إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة التي يأمنا فيها القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، نستمع منه الآن إلى آيات بينات قصيرات حتى يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا مفرج الكروب يا الله، يا كاشف الغموم يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين يا الله. جئنا ببابك مذنبين فتب علينا، جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك وعز الموحدين. اللهم احفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا مدبر الأحوال يا الله، يا قاضي الحاجات يا الله. اللهم إنك تعلم أن لك عبادا شواقا للذرية، اللهم أعطهم ولا تحرمهم. اللهم ارزقهم البنين والبنات الصالحين والصالحات برحمتك يا عزيز يا غفار. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة. قضيت على خير هذه الصلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن يجعل يومنا إن شاء الله يوما طيبا مباركا، ويحفظ مصر من كل سوء، ويولينا دائما الأمن والأمان في ظل هذه القيادة الرشيدة إن شاء الله، ويحفظ جيشنا وأمننا وأطباءنا وطلابنا وأبناء وطننا بكل خير يا أرحم الراحمين. في ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، لا يسعنا إلا أن نقدم كل الشكر لقارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، والمبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وأيضا لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندسون أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلام رشدي. وحتى يضمنا وإياكم لقاء طيب مبارك إن شاء الله، لكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى الاستوديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 17 من شهر الله المحرم من عام 1442 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الخامس من شهر سبتمبر من عام 2020 من الميلاد.